أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. طب ما بال سائر الحيوانات؟ في قطط بيجوا يشربوا من مية، يا ترى نتوضى من المية اللي شربت منها القطة ولا ما نتوضاش؟ في كلب بيجي يشرب من المية، نتوضى ولا ما نتوضاش؟ ايه بقى موقف الفقهاء من هذه الحيوانات؟ صلى الله على رسول الله. الجماعة الملكية دول لهم رأي في المسألة دي غريب الشكل. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الله تبارك وتعالى حرم الميتة، قال حرمت عليكم الايه؟ الميتة. وما دامت الميتة حرام يبقى غير الميت يبقى حلال. لما كان الموت سببا في الحرمة كانت الحياة سببا في الحلم. انت بتقول الميت حرام يبقى الحي مش حرام، ما دام كل ميت نجس يبقى كل حي طاهر. تعملوا ايه في الكلب؟ قالوا الكلب طاهر. طاهر ازاي؟ قال يا اخي هو القرآن الكريم مش بين ان هناك كلبا للصيد يصطاد الناس به الحيوانات والوحوش، وإن لنا أن نأكل من صيد الكلب؟ ما كان زمان بيصيدوا بالكلب، كان بيجيب الكلب يعلمه إنه مثلا يهجم على الغزالة الفلانية أو على الحيوان الفلاني، والكلب طبعا ذكي يقوم يرسل الكلب ليصيد له، وبعدين الكلب يروح هاجم على الحيوان، يروح غارس سنانه في أي حتة من الحيوان ويجرجر الحيوان ويجيبه لحد صاحبه ويسلمه لصاحبه ويديهوله. أحيانا يصل الحيوان إلى صاحب الصيد ميت، وأحيانا يصل حي وصاحب الصيد يزكيه. هل صيد الكلب حرام أم حلال؟ نشوف القرآن بيقول إيه. يسألونك ماذا أحل له، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني الكلب جاب لك حاجة صدها لك، غزالة ولا كاني ولا ماني، سم الله وكل من صيد الكلب الذي ايه اصطاده لك، بشرط أن يكون هذا الكلب معلما. ده ربنا بيقول وما علمتم، لازم كلب يكون متدرب متمرن. ولذلك الفقهاء يقولوا إيه، هو الذي إذا أمرته ائتمر وإذا زجرته انزجر. لما تقول له امشي هات كذا يمشي، تقول له سيب الحيوان يسيبه، تعالى يجي. فالملكي بيقولوا يا أخي هو انت بتاكل من صيد الكلب، ولا شك ان ريق الكلب بيبقى على الحيوان، لانه امال هيمسكه منين؟ هيجيبه ازاي غير ببقه؟ ما بيحط بقه فيه، ها؟ وامال الحيوان هيجري منه لو ما حطش بقه على الحيوان، ويبقى لازم يحط بقه على الفريسة ويجرجرها لك لحد عندك. فلو كان الكلب نجسا لما اباح الله ان ناكل من صيد الكلب، فهذا دليل على طهارة صيد الكلب، وما دام طهارة صيد الكلب يبقى الكلب في حد ذاته ايه؟ طاهر. ذهب المالكية الى ان الكلب في حد ذاته، يقول لك جسم الكلب كله طاهر. ليه؟ لانه حي، واحنا بنقول كل حي طاهر. يعني لو الجلابية جت على الكلب وهو ماشي حك في التوب ولا بتاع مفيش حاجة، يقول لك لا مفيش حاجة. طب افرض بقى لحس الجلابية ولا مسكها بسنان ولا كاني ولا ماني. احنا بنقول بقى ان الكلب المعلم، يعني الكلب اللي متربي على العز، دا ده طاهر على طول لأنه بيأكل الصيد وبيجيبه لك وانت بتأكل منه ماشي. إنما إذا كان كلب من النوع اللي بينكش في الزبالة طول ما هو واقف وبقه ما بيبطلش، كلب ملوش صحاب، كلب ماشي على حل شعره، تريقه ده يبقى ناكس طبعا لأن ده عمال ياخد قاذورات من الأرض وكاني ومالي. يعني إذن لو أنت مربي الكلب في البيت على الغالي ومعززه وبتجيب له أكل معين ومعلمه إنه ما يأكلش نجاسة، يبقى ما مش مانع إنك تقعد تلطفه ويقعد على حجرك وإيدك في بقه ووقه في التوب. كل هذا الملكية يقولوا لا بأس به. وفعلا في كلاب ولاد ناس يعني مؤدبين قوي. في كلب ابن حلال تلاقيه يعني نفسه حلوة قوي، اتضرب وهو صغير كم مرة فتربى اتعلم الأدب، ده يبقى كلب كويس ما يأكلش إلا اللحمة اللي انت تجيبها له واللبن اللي انت تسقيه له، ده كلب شيك. ده الملكية يقولوا لا بأس به. طيب في حديث بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات. الحديث ده في رواية بتقول فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي رواية ثانية بتقول فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب مش إحداهن، وفي رواية ثالثة تقول فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. العلماء لما بتيجي حديث فيه هذا الاضطراب، الله، الروايات اختلفت، ده اضطراب في متن الحديث. فبعض الملكية قال لك طب وده حديث ينهض للحجة ازاي، ده حديث مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، ما اتفقوش على رواية واحدة. قالوا عايزين نقول ان الماء الذي يلغ فيه الكلب يعني يضع لسانه في الماء ويحرك لسانه، معنى الولوغ وضع اللسان في الماء مع تحريك اللسان، حتى لو وضع لسانه في الماء من غير ما يحركه لا يقال انه ولغ. خلي بالك من اللغة العربية يقولوا انه لحس، حط لسانه لكن لم يحرك لسانه كده، انما كلمة ولغ معناها وضع لسانه وحركه. اهو ده اللي قالوا تغسل منه الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. وثبت طبيا فعلا أن هناك مرضا في الكلب لا يزول إلا بالتراب. فبيقولوا الملكية إن هذا الحديث أمر تعبدي، بدليل إن الرسول قال 7 مرات، ما كان ممكن يقول مثلا اغسلوه وعفروه بالتراب، كونه قال 7 مرات بالذات ونص على 7 يبقى معناها إن هذا أمر خاص بالتعبد، ليس مرادا به أن الكلب نجس، ولكن يراد به أنك تتعبد وتتقرب إلى الله بمنع الضرر عنك، هنا خوفا من المرض لا من النجاسة، الاحتراز عن المرض لا عن النجاسة، بدليل أنه جمع بين الماء وبين التراب، لأن لو كانت نجاسة كان كفاية المية، لكن كون الرسول قال ماء وتراب يبقى معناها أن هذا الأمر تعبدي. ويقولوا برضو أن هذا الحديث لا يدل على نجاسة الكلب، وإنما يدل على أن في الكلب مرضا يمنع بالتراب، وليس كل ما فيه مرض يبقى نجس. صليته على طول عليه السلام. طب والخنزير مش حي رخر، إيه رأيكم في الخنزير، هل الخنزير طاهر يعني شعر الخنزير؟ قالوا والله شعر الخنزير وجلد الخنزير طول ما الخنزير حي يبقى شعره وجسمه من بره طاهر، لو جه ناحية هدومك مفيش حاجة. ازاي يا جماعة؟ قالوا كل حي طاهر. صلى الله عليه وسلم. تعملوا ايه في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الضمير بتاع إنه ده، فإنه رجس يعني نجس. طب أنتوا يا ملكية تقولوا إنه طاهر إزاي؟ ده ربنا بيقول فإنه رجس. قال الضمير في إنه ده يا سيدي بيعود على اللحم ولا على نفس الخنزير؟ أصل ربنا بيقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالملكية بيقولوا الله طب ما احنا معاكم ان لحم الخنزير نجس، لحم الخنزير غير الخنزير، الخنزير وهو حي عبارة عن شعره، عبارة عن جسم، وعبارة عن عظام خارجية وكده. الملكية بيرجعوا كلمة فإنه دي للحم الايه؟ الخنزير، أي فإن لحمه نجس، إن لحم الخنزير رجس. قالوا اللحم احنا موافقينكم عليه، ما اختلفناش معاكم، لكن الخنزير كخنزير ها شعرا ورأسا وأذنا، ها ودن الخنزير وهو صاحي، شعر الخنزير وهو صاحي، لا أبدا، ده طاهر 24 قراط عند الملكية. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بس ده عايش في الزبالة يا شيخ، يبقى النجاسة جات له منين يا شيخ؟ من الزبالة اللي بره. لكن لو انت شفت خنزير متربي في بيت، واحدة جابت خنزير كده عملته زي ابنها من الخواجات كده، وقالت ما فرطش فيه أبدا ولا نزله ولا خليه يشوف الشارع، ده عزيز عليا قوي ومن ريحة المرحوم، وخليته عندها في البيت. لكن لا بتجيب له زبالة، طب ودي هتجيب له زبالة فين؟ هتبقى تشتري له زبالة يتمرغ فيها؟ هو بالضرورة ان مدام خنزير يبقى في الزبالة، اذا كان بيتربى فين؟ لو في زريبة الخنازير فعلا يبقى لازم يشوف زبالة، ما هو ان الطيور على اشكالها تقع. لكن لما تكون الست ربطها بسلسلة وكل ما تشوفه كده تملس عليه وتقول له مثلا الله يرحم اللي جابك، ومبسوطة منه لانه بيفكرها بجزءها، ولا كاني ولا ماني، الملكية يقول له طب وده هتنجسه ليه؟ ده قاعد في البيت اهو محترم 24 قراط، صحيح لو ذبحوه طلعوا لحمه يبقى لحمه نجس وحرام، او لحم خنزير فانه اي فان اللحم نجس. في خنزير متدلل ومتدلع وشاف اللي انت ما شفتوش، وفي اللي بيعلقوا في رقبه الخنازير ذهب، في الله الجنان كتير. هو مش في اللي بتموت وتوهب للكلب بتاعها يكون عندها نص مليون جنيه ولا بتاعه، وتوهب له نص مليون جنيه وهو كلب ابن كلب، ويمكن حواليها 100 واحد مش لاقين اللقمه، لكن هي توهب للكلب وتسيب البني ادمين. اه بيحصل برضه، تجيب الخنزير تعلق له سلسله ذهب وتحط له فيها برضه كف لاحسن يحسدوه خمسه وخميسه وبتاع، ده هيروح زباله ايه ده؟ ده بينام في حته مش عايز اقول بقى يعني، يبقى ده تقول لي الملكيه يقولوا بقى ده نجس ده؟ فين نجاسته دي؟ ده خنزير محترم. حتى الملكيه يقولوا لو وضع لسانه في طعام مش ميه بقى وحركه لا يقال انه ولغ فيه، لان الحديث وارد في الماء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، يعني يدلق، فاذا كان ميه. لكن الطعام الملكيه عندهم تساهل في حته الكلب والخنزير، ها؟ انما لو اي كلب او اي خنزير شرب من الميه وغير لونها او طعمها او ريحها خلاص، احنا هنرجع للقاعده بتاعتنا تاني، ان كل ماء تغير لونه او طعمه او ريحه لا يجوز منه الوضوء. يعني ان الجرو الصغير منع جبريل عليه السلام يوما من النزول، في حديث كده ان جبريل تاخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين تغيب عنه، فقال له ما الذي غيبك عنا يا جبريل؟ قال ان عندك جرو، يعني كلب صغير، فدخل فولد جروا صغيرا فطرده من البيت. في حديث بهذا المعنى، يعني جبريل لما كونه ما نزلش والكلب موجود، ده دليل مش على ان الكلب ده نجس يقولوا لا الله. طب هو انت جبريل هينزل عليك ليه؟ طب ديك وحي وبينزل على الانبياء، طب وانت لو حتى ما جبتش الكلب 100 مره جبريل هينزل لك؟ ما هو انت جبريل مش جاي. ما هو اللي بيناقش بحريه بقى، يعني حبيت اوضح مذهب الامام مالك، الكلب طاهر جسده ولعابه الا ان ترى نجاسه على فمه، تكون النجاسه جايه له بقى من خارج، يبقى في الحاله دي معلش. واحد يمس لحم الخنزير اي حاجه وهو حي ولا وهو بقى لا خلاص يبقى هنا نجس، يغسل بقى ايده. هو المفروض كمان ان الطباخ لا يطهي حراما، ده حرام طبيعي، تناول الخنزير حرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ده بالظبط زي اللي بيقول لك انا بصب لفلان الخمره لكن ما بشربهاش، مش انت بتتعاون على الاثم والعدوان وبيمسه؟ حتى نفس الطهي حرام، والله حرم الخنزير وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فما موقف غير المالكيه من هذا الموضوع؟ الشافعيه يقولون ان سؤر الكلب والخنزير نجس، ويرون ان الكلب والخنزير نجسان. الكلب عند الشافعية نجس الجسم مش بس نجس الفم، شعر الكلب نفسه نجس. ولذلك الكلب عند الشافعية لا يباع ولا يشترى إلا في حالات خاصة جدا، يعني كلب الحراسة أو كلب الصيد حتى في ثمن وكلاب. هم عندهم النجاسة في الكلب جسما وفما ولعابا قياسا على الخنزير، جسما وشعرا ولعابا وكل شيء. ليه؟ استدلالا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. فبيقولوا إن المراد بقوله تعالى فإنه، أي فإن الخنزير، الضمير بيعود على المضاف إليه، لحم مضاف والخنزير مضاف إليه، فالضمير عندهم بيعود على الخنزير ككل مش على لحمه بس. لا، كأن الآية قالت أو خنزير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو خنزيرا. عند الشافعية يقيسون على الخنزير الكلب، حرمة الكلب مساوية لحرمة الخنزير، ونجاسة الكلب عند الشافعية مساوية لنجاسة الخنزير. لا ينبغي لأحد مس كلب ثوبه أو مس خنزير ثوبه أن يصلي بهذا الثوب إلا بعد أن يغسل مكان ما مسه الكلب أو مسه الخنزير. هتقيس الغزالة بالخنزير؟ أنت مش عارف أن القياس لازم بيكون فيه وجه جامع أو علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه؟ لا. طب فين العلة الجامعة في الغزالة؟ العلة الجامعة في الكلب أن كلا لا يتوقع النجاسة، وأن كلا يأكل القاذورات، وأن كلا يعيش في المزابل. لكن مفيش علة جامعة بين الخنزير وبين الغزال، أو بين الخنزير مثلا وبين السباع والطيور الجارحة. فيها نص آخر، دي مش قياس، ده نص بيانه النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع. ده محرم بالنص مش بالقياس، فمش محتاج للقياس. لكن أنا بقيس متنجس على متنجس بجامع أن كلا يعيش في القاذورات ويعيش في النجاسات ولا يتورع عن أكل النجاسات. من هنا يبقى في علة جامعة بتربط المقيس بالمقيس عليه، لابد من وجود هذه العلة، وإلا كان ممكن نقيس أي حاجة على أي حاجة وخلاص. إحنا لما بنقيس القمح على الرز أو الرز على القمح مش بنقول بجامع الطعم إن ده مطعوم وده مطعوم، لكن أجي أقيس الرز على الصفيح، إيش جاب الرز للصفيح أو البر للصفيح مثلا؟ القياس عند الأصوليين أصله شروط. فالشافعية يرون أن هناك شبها جامعا بين الكلب وبين الخنزير، استنادا كمان إلى النصوص اللي قلناها. وما تنساش إن كان زمان في أول أمر النبوة كان هناك أمر بقتل الكلاب. في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمرهم بقتل الكلاب، والحديث في نيل الأوطاط. ثم بعد ذلك قال: ما لهم وللكلاب، ثم نهى عن قتلهم بعد ذلك. ما أمرش بقتل القطط، ما نقدرش نقيس القطة على الخنزير، لا، لأنه لم يؤمر بقتل القطط، لكن أمر بقتل الكلاب. طب يا جماعة شافعية، أمال الصيد بقى للملكية استدلوا بيه: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: آه. طب ومال وهو حد هياكل الصيد اللي بيصيده الكلب إلا ما يغسله؟ هو معقول هيجيب له الحيوان يروح الراجل حاطط بقه مطرح الكلب ويروح واكل على طول؟ لا طبعا، ده هيمسك الحيوان ويذبحه ويغسله وبتاع. فإذا يبقى النجاسة زالت بالإيه؟ بالغسل. يبقى بيردوا على الملكية برضه ردود كويسة، يعني لما يجي الملك يحتج على الشافعي فده مش دليل يا ملكي، يعني الدليل اللي انتوا بتقولوه ده اهو ما هوش قوي. كونكوا عايزين تقولوا الضمير في قوله تعالى فإنه يعود على لحم الخنزير، لا، الضمير بيعود على أقرب مذكور. عندنا لحم وعندنا خنزير، الأقرب إيه؟ الخنزير. يبقى الضمير بيعود على الخنزير كله، وأن الكلب نجس قياسا على الخنزير. ويقوي هذا القياس أو يرشح هذا القياس أو يزكي هذا القياس ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يجعل في بيته كلابا، لم يثبت أبدا. صحيح القطط كان بيبقى عنده قطط لكن ما عندوش كلاب، ده كلام الشافعية. لو كان الكلب طاهرا ما الذي كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل في بيته كلبا كما جعل قطة. والحقيقة إن العلماء بتأيد الشافعية ورأيهم في هذا أقوى من رأي المالكية. لما نحب نتوسط بقى في الأمر نقول إن الكلب طاهر الجسد نجس اللعاب، عشان خاطر بس إيه يعني نتوسط بقى في أمر بين المالكية والشافعية، نقول إنه نجس اللعاب. صحيح الريق بتاعه نجس، بقه وأنفه نجس، لأن دول ما نضمنش، يمكن أنا مش واخد بالي حط بقه في فدورة المية، أنا يعني وأنا قاعد بصصله طول النهار وطول الليل. الحنابلة زي الشافعية، تتعب نفسك في إن اليهودي مشرك والنصراني مشرك ولا مش مشرك. ابن عمر كان بيقول إن النصارى والمشركين واحد، وغيرهم ابن عباس كان يقول لا، ليسوا هؤلاء ولو كانوا مشركين ما أباح الله لنا الزواج بنسائهم. الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مش كده؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ورجع في آية تانية قال إيه؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالزواج من اليهودية جائز والزواج من النصرانية جائز. ابن عباس بيقول لو كانوا هما الاثنين واحد لما أباح الله لنا الزواج من نسائهم، لأنه هيجي يبيحهم في آية ويحرموا في آية، يبقى فيه تناقض. يرى أن المشركين شيء وأن النصارى شيء آخر. أولاد الإنجليزية والمسلمين يتبع أبوهم في الدين ولازم يشترط عليها قبل الزواج. أنا مش همنعك تروح الكنيسة، ومش من حقه يمنعها تروح الكنيسة، مش من حقه يمنعها من الصلاة، وهذا شرط في العقد، لكن يقول لها الأولاد مالكيش دعوة بيهم. طريقة على رسول عليه الصلاة والسلام، صغر كل حيوان تابع لعرفه، وكل ما كان حكمه قاصرا يؤكل فصغره كذلك قاصر. يعني هم يرون أن الصغر تابع للعرف وتابع للحم، كل ما كان مأكول اللحم فصغره قاصر، وما لم يكن مأكول اللحم فسؤره لا يكون قدر. الكلب والخنزير طبعا هذان لا يكون لحمهما، فسؤرهما هذا عند الأحناف. والشافعية أيضا تفنوا سؤر الكلب والخنزير وأدرك أحمد كذلك، فتكون النتيجة أن كل ما يقتل لحمه نستطيع أن نقول إن سؤره طاهر باتفاق. وكانوا قد اختلفوا فيما لا يقتل، فالأحناف يرون أن سقر الأسد وسقر الذئب والثعلب وغير ذلك سقرها نجس لا يشرب ولا يستعمل. أما المالكية يرون أن هذا كله طاهر لا شيء فيه. هذه خلاصة نسبة لأسعار الحيوانات، خلاصة دقيقة لأن في المسألة تفاصيل كثيرة. اختلفوا مثلا في الهرة، سؤر الهرة إذا شربت ما حكمه؟ هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة فشربت من وضوئه فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم كمل وضوءه بعدها. في واحد اسمه أبو كبشة يروي هذه القصة لأنه كان يتوضأ عند ابنته ابنة كعب بن مالك. ابنة كعب بن مالك كانت متزوجة من ابن أبي قتادة، وأراد أن يتوضأ فحدث أن جاءت هرة وشربت، فنظرت إليه بنت كعب ابن مالك فقال لها يا ابنة أبي أتعجبين أني أصغيت الإناء للهرة حتى تشرب؟ يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فمعنى هذا أن كل حيوان يعيش في البيوت سواء كان دجاجا أو حماما أو هرة أو غير ذلك من أنواع الطيور التي تسكن البيوت للتربية أو للزرع أو لأن كل هذا الأسرار فيها طاهرة لا تحرم ولا يحرم استعماله ولا يكره. لأن هذه الطيور مقيمة بالبيوت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم صقر الجمل إنها من الطوافين عليه أو الطوافات، إذا معناه أن كل ما كان يطوف بالبيوت وكل ما كان يقطن البيوت هذا صقره طاهر. هذه من التخفيفات التي خفف بها الإسلام على المسلمين، إذ لا يمكن أبدا أن يحفظ الإنسان ماءه أو طعامه من حيوان يساكنه الميت كالجرة أو غير ذلك أو دجاجة أو حمام أو كذا أو كذا. فمن تخفيف الله عز وجل أن جعل هذه الأشياء سؤرها حلال وطاهر لا شيء فيه. اختلفوا في الهرة البرية الجبلية التي تعيش في الغابات وتعيش في الجبال، هل يترك إذا كان الإنسان في غابة أو في جبل وشربت هرة جبلية من ماء هل يستعمله؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من رأى أن كل حي طاهر كما قلنا فقال يستعمله، ومنهم من يرى أن هذه تعتبر من محرمات الأكل لأن لها مخلب أو لها ناب فهذه لا يشرب بعدها ولا يستعمل ماؤها، وهذا أحوط لأنه لا تضمن أن تكون مثل هذه الهرة الجبلية تحمل مرضا أو تحمل أذى أو تحمل ضررا. فالأولى الأقصد عدم استعمال ما بقي من شرب الهرة الجبلية وغيرها. والإسلام ينهى عن الضرر وعن الضرار، لا ضرر ولا ضرار. يبقى الخلاصة أن الإنسان عليه أن يصون ماءه وأن يصون نفسه عن كل شيء يؤدي إلى مرض، سواء كان عن طريق ماء يستعمله بعد حيوان أو بعد إنسان يظن فيه المرض. وعندك الإنسان أيضا قد يكون مصابا بشيء ينقل العدوى، ربما لو تناولت ماء بعده، يعني لو شرب هو ثم تناولت الماء بعده ووضعت فمك مكانه قد تنقل اليك عدوى وتكون من الانواع الثقيله الشديده. الاسلام في هذه الحاله ينهى المسلم عن ان يلقي بيده الى التهلكه، خصوصا اذا اعتقد ان العدوى مؤثره بنفسه. وفي حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا عدوى ولا طيره ولا هامه الى اخر الحديث. يعني الخلاف في مساله العدوى، هل العدوى مؤثره بنفسها؟ يعني هل تعتقد ان المريض اذا شرب ثم شربت مكانه هل نفس العدوى هي التي تحدث المرض، ولا هذه العدوى مجرد سبب؟